بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، جنائز أي كتابي هي، وجمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر. قال: باب تمني الموت، موت كتمننتي سحبن ككسار ورعدينتي سبابيه. وبه قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال هو الحمال ووالد موسى بن هارون، قال حدثنا معن هو ابن عيسى أبو يحيى المدني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد قفيون تمنين منكم إذن كإذن كمد الموت لمشيون تمنين، إما محسنا إما يكون محسنا وهان يا مد وناكسا وناك فلي، فلعله حمضيه أن يزداد خيرا خير إنه زياد سده، وإما مسيئا وإما يكون مسيئا أيهانيا فلعله أن يستعتب على غيابه إنه مركا أو إلهي كره لأهان شد البو أو إنه كفق حمانتي مركا أولا إمانه. طيب مركب حولي: لا يتمنين أحد منكم الموت، إطلاقا مركب هذا ماشان كجيرو الموت أي إطلاقي، رواية كلام مركب عدين دون تؤ لضر أصابه لب أصيبي درتين، أما لضر نزل به لب كسودكي، رواية كلام حولي: من ضر أصابه في نفسه أو ماله، جيريون تمنين دب مالك نفتك أسيبي درتين ماشا مركا محالك قادنا هدي دين تتاي وكدوان تاي وهدي مركا دب أو دين توقع بصنا أي تاي وتمني كرا ساسانا الوحن بارا وحيابا بدن أو مركا يعني توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله يوسف مركا ودهي يئي مركا يعني مركا وملكي هلي وحول با ايتام النقدين مركا اسلام نمين الهي وإلهي وقوف سأيو يري. طيب وحي مركا ان دين هين ان لو تمنيو نفي مال وكلا ايا لديدي ونهي وقرع. هدي مركا يذا لفتي يذا اي بالضروري نقطين وتمنينا انو يعني إراهد اللهم حين إذا كانت الحياة خيرا لي إله إنه ولا يدين ولا شو خير إيتها يدل هديد لمشهد خير إيتها. إما محسنا إما يكون محسنا، إما محسنا مركا محسنا وخبر يكون اسمي إذا ألقوي أي مركا خبر أتها، إما يكون محسنا وأنا بدنتها ولب لو إن وأكون بدنتها بعد لو وإن يعني لو إنك بعدنا وبضنتها إن لقوي مركتنا إما هذا اللفت إن إما وين أنت ماشي واتلا. وبعدين ولو كثيرا ذا اشتهر مرك إما محسنا إنه هانا فلعله أن يزداد خيرا حمديا وخير زيادة، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. طيب استعتابكنا واسترضاء إنه إلهي الرجال أهان شك الضلب وأوغر على أهان شد البضب بالإقلاع عما هو فيه. وبه قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية، قال حدثنا الزبيدي هو محمد بن الوليد، قال حدثني الزهري عن أبي عبيد، شيخ الزهري هذا أبو عبيد سعد بن عبيد الزهري ثقة له إدراك، مولى عبد الرحمن بن عوف مولى بن أزهر نوال، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: laa yatamannaa axadukum, midkiin ma tamaninaayo. Waa khabarun bimacna nahyi, yani yownan tamaninin almowta geeri imaa muxsinan falacallahu an yaciisha, inuu noolaado. Yasdaadu khayran, buu ziyaadsanaa. Huwa khayrun lahu, isagana saasa u khayr badan. Wa imaa musiian falacallahu an yastactiba. musanifka marka xadiidkan markuu keenay sunanulkubraha, xadiidkan gadaashiisa waxa uu yidhi hada awlaa bisawaabi min aladii qablahu, yani sunanulkubraaga xadiidkan markuu keenuu yidhi kanaa sawaabka uga dhow kii ka horreeyey. Marka yaa iskhilaafay, marka waxaa iskhilaafay Muxamed ibnu lwaliid azubaydiy iyo Ibraahim ibnu sacdin, oo marka midna wuxuu Ibraahim wuxuu sheekhu Zuhri ka dhigay Cubaydullahi ibnu Cabdillahi ibnu Cutba. Muxamed ibnu lwaliid azubaydiyuna wuxuu ka dhigay sheekhu Zuhri Abu Cubayd mawla Cabdiraxmaan ibnu Cawf tanaana awlaa bisawaabah. Dayib, Daaraqutni marka isaga wuxuu yidhi cilalka yarwiihi Zuhriyu ayaa warinaya wakhtulifa canhu farawaahu Ibraahimu ibnu sacdin. Ibraahim ibnu sacd waa ka wariyey wakhtulifa canhu farawaahu lxufaadu can Ibraahim ibni sacdin can Zuhriyi can Cubaydillahi, sida noo qoran hadda. wakhaalafahum Isxaaq ibnu Mansuur alkowsaj farawaahu can Ibraahim ibni sacdin can Zuhriyi can abi salamata can abi hurayra wawahima fiihi, waana ku wahmiyey. warawaahu Yaziid ibnu abi xabiib can Zuhriyi can Cubaydillahi can abi hurayra wakhaalafahum, feer marku xaa khilaafay iyaga Azubaydiyu wamacmaru wanucmaan ibnu Raashid waIbraahim ibnu Ismaaciil ibni Mujamac wa Muxamed ibnu abi xafsata rawowhu can Zuhriyi can abi cubayd rawowhu can Zuhriyi can abi cubaydin mawlaa Cabdiraxmaan ibni Cawf, waana sida sawaabka. Marka riwaayatu lakhariin sheekhu Zuhri waa abu cubayd kaas. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن حميد عن أنس أن النبي حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت يونا تمنين لضر نزل به في الدنيا دب إساغ كسو الدقي الدنيا ذا الحديدة walaakin liyaqul hadhoho allahumaa xiinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii, ilaahu in noolay intay noloshu khayr ii tahay, watawafanii i oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lii. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya can cabdilcaziiz wahuwa cabdilcaziiz ibni suhayb albunaaniy وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز الكاس صدع سنتك ابن علي نواكوري عبد العزيز عبد الوارث نواكوري بن سعيد التنوري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم متكين ما تمنينا يعني يونا تمنين الموت دمشق لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا من تمنين يهدي الموت الجيرد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال باب الدعاء بالموت جيري إن لا يرته وقف كانوا جيري ويرته دمشق. وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي وهو حفص بن عبد الله بن راشد صدوق قال حدثني إبراهيم بن طهمان وهو الخراساني ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء وقيل رجع عنه روى له أصحاب الكتب الستة عن الحجاج هو الحجاج بن الحجاج الباهلي ثقة وهو البصري عن يونس وهو يونس بن عبيد البصري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت موت هو يرننا مرك الدعاء يتمنق أي فرق الحياة يعني عموم خصوص أي سيء وجر. طيب ducadi marka acamu min atamani, tamaniguna waa wax gaar ah, duca yani gaar ah, asaga khaasnimo badan. Laa tadcuu bilmowti, geeri ha u yeeranina, walaa tatamannowhu, hana tamaninina. Waa la ysku cadfay marka ma aragta. Faman kaana, qofkii ahaaday, daaciyan, mid u yeeranaya mowtka, laabudda ay hurtila'aan, falyaqul, ha yidhaahdo, allahuma xiini maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafani ida kaanat alwafaatu khayran lii. Wabihi qaala, akhbaranaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaaan qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi khaalid qaala xadaanii qaysun huwa bnu abi xaazim qaala dakhaltu calaa qabaabin, ayaan u galay, waqad iktawaa, isagoo isgubay, fii baطnihi, calooshiisa, sabcan, toddobo meel iska gubay. Wa qaala, waxa uu yidhi, lowlaa anna rasuula اllahi sal اllahu slam nahaanaa, haddii lala yahay nebigu inuu naga reebay, an nadcuwa bilmowti, inaan geeri u yeeranno, dacowtu bihi, waa u yeera lahay, oo ilaahay baan marka uga baryl ka baryi lahaa, laakiin nebigaan naga reebay. Qofka marka waa inuu aad isaga ilaaliyo in dhibaato ku dhacday darteed iyo aafo ku timid darteed iyo jiro ku yar dheeraatay darteed inuu markaa geeri u tamaniyo, waayo jirada lafteeda dembi dhaafay u tahay, tamxiis inuu ka raystaa laga yaabaa, oo ilaahay ha baryo, si fiican ha u baryo. Laakiin hadduu diin u cabsanaya, haa, ee marka dambena tamanigaani wuxuu keeni karaaba qofka haddii jiro ku dheeraatay darteed iyo uu geeri u tamaniyo, ee marka dambe inuu isdilo oo uu sameeyo qofka inuu isaga nafta iska qaadaba, arrintaana khaatumo xumay keenaysaa marka qofka inuu nafta isaga iska qaado. ayib, wabihi qaala akhbaranaa qaala baabu kahrati dikri lmowti, mowt xusitaankiisa, badnaanshada, badnaanshadiisa waxa ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay, yani mowtka in aada loo xuso. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث وهو أبو عمار قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة, محمد بن عمرو بن علقمة حاء, وأخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد حاء قال وحير الإمام النسائي مركه, وأخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد وابن زريع قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو, هلكاس اي لبن سند سغ سو دعيان ميد كورا عالي كان كلا والنازل. طيب صدح با كان ودخايس نسائي محمد بن عمرو كان هورانا لبو. عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات, معان يالو متك قويو أو جبنا يو شيك شيكتان كيسا بضيع, وكا يعني الموت غير دان اللو جيدا ماشا اسمركا غير دان دمركا شيك شيك جيدا فايدا بضان باكو جيرتو عداد نعما هاي ستانا واتو شكرين ايسا هدي لبكو جيرتانا واسكو صبرسين ايسا او لبكو انو رماد ليه dhibka adduunyada ayaad isku sabarsiinaysaa. Haddaad xoolo hayso ood caafimaad haysana, in geeri ka dambaysaad ogaanaysaa, meel walbo geerida in la xusuusnaada faa'iiday ku tahay. Waxaana cagsi ku ah marka qafla, qofku inuu iska qafla uu ku dhaqmo adduunyadii dhammayd uu iskaga maro ghaafil uu ka ahaado. Waxyaabaha marka waxay keenayaan qalbigii hadduu inuu qallalo, markuu qalbiga qallalana waxaa ka dhalanayo acdaadii iyo xubnihii inay marka wanaag yeelo waayaan oo khayr uu ka imaan waayo. Qaala abu cabdiraxmaan, muxamed bnu ibraahiima waalidu abi bakri bni abi shayba, abu bakri bnu abi shayba iyo cuhmaan bnu abi shayba iyo aabahood. طيب مركا ابوهود ويان اساغو مركا وا صدوق اووغودنا مركا ابو شيبه اساغو مقدمه مسلم رجل لو جرحيه بو كميديه طيب قاضي ها مركو قاضي النقضي أي ساعة حفظي حفظي سبا مركو حماضي. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض قفك بكه داد أتماذان فقولوا خيرا لها خير شيئا فإن الملائكة ملائكة يؤمنون ويؤمن سنيا على ما تقولون وحاضر إنسان. فلما مات أبو سلمة أبو سلمة مركو بنتي قلت وحانر يا رسول الله كيف أقول سذين لها قال وحور قول إذا اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه يعني إيقدم بيسي سيحقي سعقبا حسنة عرب وناكسن فأعقبني الله منه الله إذا عرب سي سيقذاشي محمدا صلى الله عليه وسلم. مرق حديث كان إيو ترجمة آد وما عدى مرق حديث كان سيد أم ضابقين أي ترجمة اللهم إن لي راه ما هاني بوقش هذا قفك جيران لبوقان أي أي من باب ذكر الموت ويقف لمن أي مرق بوقت جيرد وحسوسانه ما شخص إلا غفيري. قال باب تلقين الميت قفك ميت لمن أيه تلقين تيس ولقين تان كيس لا إله إلا الله الله لقينه الميت مرك وحلولي هي مجاز باكجيره مركز الله لقينا يوانولي هي مدمنين مرك وباعتبار ما سيكون ما سيقول إليه مرك الله في ريوحه ونقن دونه أي درتيد أي الميت هدب اللي سقيد الله مرك أنواع ذن مجاز كمرسل كي كم التهاي ومرك على قذا مروحين نقن كرتا باعتبار ما كان باعتبار ما سيكون أدم مرك سبعين نقطان. طيب وأتول يتامى أموالهما بكم ذا أقون تملكوا ذا السي مرك للسينا أقون ما هيك وأقول لماذا وكسب بحين باعتبار ما كان وما هذا الصين أي أقول ما هو كبح يا أقول لماذا مدى أن تا عكسي إذا وياه وحوا هان دون على فير هذا تلقين الميت ما مركو لنتك بعد وحلول لقينا يتامى وحديث كادنا كفهمي. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد حاء وأخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كوين لمن يحاد لقنتان لا إله إلا الله يعني كوى لمن يمرك لا إله إلا الله ولقنا إنو كل انتو يا مرك خاتمة وناكسن يا لغو كالمين. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني قال حدثني أحمد بن إسحاق وهو الحضرمي وأبو إسحاق البصري ثقة كان يحفظ رواه مسلم وغيره قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم لقنوا ألقنا هلكاكم كوين هلاك سمي لمن أيه قول لا إله إلا الله ألقنا. قال باب علامة موت المؤمن مؤمن كموت كيس علامة ذي سعدين تيذي وأبابيه. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا يحيى هو بن القطان عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن مؤمن كدمشديس عرق الجبين يعني علامة موت المؤمن عرق الجبين قون كيس لذت كيس meeshaa marka soo taagan, jebiinku waa labadaas meel soo taagan. Yacni marka uu dhimanayo qofka muuminka, meeshaas ayuu kuwa dhididaasoo dhidida ayuu dhimana. Dhowr macnaa marka laga macneeyo, waxaa la yidhi waxaa laga wadaa sakaraatulmowtka, waxa uu yacni uu kala kulmaayo, ishaaratan ilaa maa yukaabiduhu min sakaraati lmowt, sakaraatka dhibka uu kala kulmaayo marka shuxuur iyo dhidid soo ka daayo dhimana. macno kale waxaa la yidhi waxaa loo jeedaa wuxuu la dhididayaa xayaa'an min rabbihi, rabbigii maadaama uu la kulmaayo inuu dhimanayo uu yaqiinsado, wixii uu kasbaday ayuu ka baqayaa inuu rabbigii kula kulmo, waa ka xishoonayaa rabbigiis. sidaas ayaa qurdubi tadkirada uu ku sheegay. xishoodkaas uu la murugayaa waxay ka keen ayaa dhidid ka keenaya, waana tawbo arrintaa iyada lafteedana. waxaa kaloo la yidhi macno saddexaad ay sheegaan, mu'minku isagoo xalaal raadinayuu dhimana. mowtu lmu'mini ama almu'minu yamuutu bicaraqi ljabiin, yacni isaga oo marka dhididkiisa cunayo oo aan yacni ayuu dhimana, macnaha saasaa laga wadaa calaamadaas marka, sidaana way ku macneeyeen. laakiin labadan macnaad moodaa in hadda baabka iyo kitaabka ay aada u taabanayaan. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر وهو البحراني صدوق روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يوسف بن يعقوب وهو أبو يعقوب البصري صدوق قال حدثنا كهمس وهو كهمس بن الحسن التميمي ثقة عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه أبو موسى بريدة عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن عبد الله بن قيس عن ابن بريدة وعبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي ويان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن كحكور لمن يقون كيسا لذيذ كيسا qaala baabu shiddati lmowti geerida darnaanteeda wuxuu ku yimid ayuu baab yahay, yacni mowtka shiddadiisa, mowtku inuu de shiddo yahay qur-aankana waaba tilmaamayo. alla wuxuu yidhi fii suurati lmaa'ida fa asaabatkum musiibatu lmowti, mowtkii musiiba inuu leeyahay la sheegay uu yahay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur qaala xadathanaa cabdullaahi bnu yuusuf وهو التنيسي قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قواد انتي وإنه إسغأه لبين حاقنتي يعني علو شيدة يوذاقنتي يقركي ماشا مركز اللوس وقلوعيو xabadka uu ka taabanayo inta u dhaxayso ku dhintay. alxaaqinatu qiila almacidatu waa la yidhi caloosha, wa qiila waxaa la yidhi maa bayna turquwatayni wa xabli lkaahin, labadaas kalxamood iyo garabka xarigiisa ama xariirtiisa inta u dhaxaysana waa la yidhi. ayib, waxaa kaloo la yidhi maa asfala min albatni, xaaqinada marka caloosha wax ka hooseeya dhabta, sidaana marka waa la yidhi. wadaaqinatii, daaqinada iyada waxay tahay maa yanaaluhu diqnu min asadri, haddii lasoo qalluuciyo weji garka meesha uu xabadka ka taabanayo, marka calooshaydii iyo xabadkayga dhexdiisuu ku dhintay waasoo dhabteeduu ku dhintay. caaishayna marka arrintaa aaday manqabo ugu tahay inuu gurigeedii ku dhintay, korkeedii inuu ku dhintay, in uu lagu duugay meeshii iyadu ay deganayd. waxaana laga daree, waxaadna ka fahmaysaa nebigu inuu dhintay isagoo raalli ka ah. ayib, shiicada marka waxyaabaha turahaadkoodu wax macnaa ma laha. walaa akrahu, ma nacaaya ayay tiri shiddata almowti geerida darnaanteeda liaxadin qof uga nixi maayo, ugu kahan maayo abadan weligay bacda maa ra'aytu rasuula allahi sal lla slam markaa nebiga arkay kadib, sakaraadkii nebiga maray oon arkay ka bacdi qof aan geeri shiddadeed u kahanaayo maba jirto. Yacni aad buu u sakaraaday nebiga sal lla slam, middaan hadda ajirkiisa ku badanayo. Markuu nebiga uu jiradana jiradiisu waa ka badnayd dadka jiradooda. Oo markii la yidhi innaka la tuucaku yaa rasuul allah, ma lagu qandhaysay yacnii innaka la tuucaku kamaa yuucaku rajulaani minna, laba nin oo annaga naga mida sida loo qandhaysiiya adiga lagu qandhaysiinayaa. Markaasuu yidhi ajal, ha sababkuna waxay tahay in yacni ilaahay yacni darajaad uu kor igu qaadayo rifca iyo uu ku helayo. qaala baabu lmowti yowma alithnayn, maalinta isniinta dhimashada la dhintaa waxaa ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay. marka mowti yowma alithnayn ade qofka kasabkiis wax ka baxsan waa maalin adu aad dhimanayso dooran kartaa maba lehba. waxaad hadda adiga mukallaf ku tahay maaha inaad isniin dhimato, laakiin macnuhu waxay tahay isniinta dhimashadeeda inuu fadli ku jiro. sababtu waxay tahay nebigaa dhintay, ilaahayna nebiga wax fiican u dooraa, meesha unbaa laga qaadanaa. haddaad marka isniin dhimato khayr, jumcada iyadana fadli baa ku soo arooraya. xadiid marka bimajmuuci turuqihi xasan noqon karo, oo maa min muslimin yamuutu leylata aljumcati aw yowma aljumcati, muslim ma jiro dhimanaya maalinta habeenka jumcada ama maalinta jumcada dhimanaya ma jiro, ilaa waqaahu llaahu min fitnati alqabri, ilaa alla wuxuu ka koriyaa qabriga fitnadiisa. marka mowtu ljumca iyada fadligaas iyadana kusoo arooray. qaala baa marka wuxuu leeyahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriyi can anasin qaala aakhiru nadratin, fiira midii ugu dambaysoo nadartuhaa ilaa rasuuli illahi sal lla slam, nebiga aan fiiriyey kashafa sitaarata, yacni annahu kashafa sitaarata, wuxuu faeyday daaha. wannaasu sufuufun, dadkuna ay safan yihiin, khalfa abii bakrin radia allahu canhu ay safan yihiin, abuubakar gadaashiisa. fa araada abuubakrin, wuxuu doonay an yartadda inuu gadaal usoo noqdo. fa ashaara ilayhim, waa u ishaaray an imkuthuu, ay umkuthuu nagaada. wa alqa sijfa, daahii ayuu riday. wa tuufiya min aakhiri dalika alyowm, maalinta aakhirkeedaana la oofsaday. wa dalika yowmu lithnayn, ayay ahayd maalin isniin ay ahayd. qaala baabu lmowti bigayri mawlidihi, dhimashada qofka uu ku dhimanaya meeshii uu ku dhashay meelaan ahayn, yacni waxaa weeyaan dhul qurba ah buu ku dhintay, ama yacni mowtu lgariib, yacni qofka gariibka ah dhimashadiisa. yacni gariib mar haddii la yidhi meeshuu ku dhimanaya dalkiisii ma ahan, wa meeshii uu ku dhashay ma aha. waxaa ku soo arooray wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilacla qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranii xuyayu bnu cabdillaahi wahuwa almacaafiriy saduuqun yahim can abi cabdiraxmaani alxubuuliy wahuwa cabdullahi bni yasiid can cabdillaahi bni camrin qaala maata rajulun, nin ayaa dhintay bilmadiinati buu ku dhintay, miman wulida bihaa, dadkii lagu dhalay. fa sallaa calayhi rasuulullahi sal lla slam, nebigaa ku tukaday. uma qaala, waxau yidhi yaa laytahu, alla yacni shallaytadiise, maata yacni mau ku dhinto, muxuu ugu dhiman waayo bigayri mawlidihi, meeshii uu ku dhashay meelaan ahayn. mawlid waa daraf miimi ah. qaaluu waxay yidhaahdeen walima daaka yaa rasuul allah, oo kaasi muxuu ku ahaaday ku dhacay. qaala wuxuu yidhi ina arajula, ninku idaa qofku idaa maata hadduu dhinta bigayri mawlidihi, meeshii uu ku dhashay meelaan ahayn, qiisa min mawlidihi, waxaa la qiyaasayaa laga bilaaba meeshuu ku dhashay, ilaa munqaaci atharihi, ilaa raadkiisa meeshuu ku go-ay ayaa loo qiyaasaa. fi ljannati, jannada dhexdeedoo la siinaa. yacni meeshuu ku dhintay iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku dhintay inta u dhaxayso ayaa la qiyaasayaa jannada marka laga siinaa. الإمام النسائي سنن الكبرى حديث كان مركو قري كدب قال عقبه حيي بن عبد الله ليس ممن يعتمد عليه وهذا الحديث عندنا غير محفوظ والله أعلم لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حكان صحيح من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فإني أشفع لمن مات بها أن إنك مدينة كل انتهى كل انتهى أنا أشفع أي النبي صلى الله عليه وسلم مركز سيكون كل دعاب أولي أن إنك أو مدينة كل انتهى إنه النبي يرى ليته دل فبحو قد موهي المدينة ذي إن لقول إن تانا وحبدا لقيه لا ينبيه بشيغين رأوا لي حديث كان إنك أصحي يا كجر ليس ممن يعتمد عليه كو أوهام وليه تن لبعض هدنا حديث كان متنقي سو نكارك علينا ونكار ذو نوحيت أحاديث تاس أي كهر إمانا بحديث كان قال باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه باب بيان ما كيعد انتسي باب يلقى به المؤمن مؤمن كاللالك لنسينا من الكرامة أو كرامة عند خروج نفسه نفسه سنبحتان كذا ما كي بحي ساكتين وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي مركو هشام الدستوائي عن قتادة عن قسامة بن زهير وهو المازني البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن مؤمن كهدي لغوي ماذا لمشهد كت ماذا أتته ملائكة الرحمة ملائكة حريصة أو إمانيس بحريرة أي أولا إمانيس حرير بيضاء عد فيقولون وحيدها يان أخرجي بح نفيهي راضية مرضيا راضية أذي ورالئة مرضيا قفك يعني سينا لغرها ليه مرضيا عنك حقاق لغرها ليه إلى روح الله أصابح إله إن حريستي سي والريحان الأذك والرب رب غير غضبان مدع ريسنا نهين انكوع ريسنين فتخرجوا ويبحيسا كأضي بريح المسك مسك عرفي عرفتي سمد أذيق بضا حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا إلا يعني ليناوله بعضهم بعضا قاركود قارك كلي أديبي ويسودي ديبي النفتي حتى إنه يعني حالك يشانه ليناوله بعضهم قاركود أديبي النفس الداسي بعضا قارك كلي حتى يأتون إلى إيمادان به حتى يأتون به إلى إلي إيمادان باب السماء سمد يريد فيقولون وحيدها ين ما أضيب هذا الريح ألا أذقان يعني محاك عرف بدن عرف بدن التي جاءتكم إذن تمد من الأرض إذن كتمد فيأتون به أرواح المؤمنين مؤمنين تأرواح ذو ذي أولا إمانا يان وكرتال فلهم يجا أشد وأقدر نام بدن فرحا حق فرح به سجا يكون فرحان من أحدكم وأقدر نام بدنهم متكين بغائبه أو كفر حيكيسي كمقنا أو يقدم عليه سوغلاه من مدة كمقنا أو كو إمانا يساد أو فرح كبضان أو فرح فيسألونه ويسؤال ماذا فعل فلان هبل كورا ماذا فعل فلان هبل كورا فيقولون وحيدها يندعوه اسكداي فإنه كان في غم الدنيا مركت يذونين كان كجري أكاذية فإذا قال هدي عمرك يراهدو اي في الجواب خدايا مركا اما اتاكم نكاس ادي ويدينيسان ميونن ادين ايمانن قالوا حيدها يان ذهب به الى امه الهاويه ذهب به وحال لا ادي الى امه هويديس الهاويه اهي يعني الدين لا وايو حقاس كوره ميل هوسه اي ميل كلا روحديس لغي وإن الكافر قال كنا إذا احتضر هذه لغو صحاضر أتته ملائكة العذاب أي أو إيمان إيسا بمسح أي أولا إيمان إيسا قعيال رغر أما تنك سميسا فيقولون حيدها أن أخرجي بح ساخطة أذو عريسا مسخوطا عليك كركا أغنى الله عريسيه إلى عذاب الله عز وجل أبح فتخرج كأنتني ريح ويبحيسا يذو اللطوء يعني أر متك أربضا بأنتني ريح جيفة وحبقتي أركيسا كان أربضا حتى يأتون به باب الأرض إلى أي أولئم هذا الباب كيس مركا وحلق قادنا يا أرواح المؤمنين كرة للآذية أرواح الكفار نهوس آياتنا وحلق قادنا كرايو لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقولون وحيدايا ما أنتنا هذه الريح حاك أربضا وحنوري يعني الله أربضنا حتى يأتون به أرواح الكفار إلى أي أولئم هذا باب أي هذا كان باب ويان في من أحب لقاء الله عز وجل إله لكل أنك سقفك جعلاده وبه قال أخبرنا هناد بن سريع نبي زبيد وهو عبثر بن القاسم هو الكوفي ثقة عن مطرف عن عامر وهو الشعبي عن شريح بن هانين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلهي لكل أنكيس قفك جعل هذا الله وحو جعل هذا أسنى لكل أنكيس ومن كره لقاء الله ألا لكل أنكيس قفك كهذا كره الله لقاءه ألا لكل أنكيس ونعى قال شريح وحو رفاتيت عائشة أؤمن فقلت حان رياء أم المؤمنين سمعت أبا هريرة مقلي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سوى النبي حديث كالشيغان إن كان ذلك فقد هلكنا هذا يرنت سجلته وأبا هلك سني قالت وما ذاك أوام حكاغا بيتري قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولكن ليس منا أحد من أننا نغمد مجره إلا وهو يكره الموت غير دون النعاء ولا عديد كادو جيره وحابل وهلاك سمي قف نغمد مجر إلا لمشوى النعبيه مركا إلهي إلا كل انكيسة هدي مركا أيتها غير النعيب لكل انك ألا النعيب كي هديتها وابل هلاك سميه قالت وحيتري قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وايري وليس بالذي تذهب إليه ما شهد أذي ولما ارتيد لا أدي حقي إذن ما أها حديث مرغفك مروحا دعي كرتو نسكي بإنو ننهين وحاكم قم بآياتي أما حديثك أما إجماعي وحي حجدها مرنا وحا دعي كرتو نسكي إنو هيو لكن فهمك سكود دبقد سيه نسكي واهيا لكن فهمك باك قلدا لبدا بواد عضا day labada isku darsantana kaba daran badan oo nasna uunan haynin fahamkiina uu qaldan yahay tayib walakin sa ida tamaha al basaru aragu hadii uu kor noqdo tamaha wa al yani tamaha kamana ay imtada wa ala aragu du tadmu qof markuu dhimanayo indhihi wa tagmaya وحشرج الصدر لابتنا اي مركا يا وحشرج الصدر لابتنا اي ناف او قررفلين مركا اي غشو طيب ولابت مركا اي قررفيسو والغرغره عند الموت وفكم مركو دون ييرينايو دمشدي اي كسوتو اي لابتي مركو ناف قاديا مركا وحشرج الصدر لابتون أي ناف قاده وقشعر الجلد هرقي أما مقاركين أي تميهس أي استاغان يعني مقاركين حاد أي كو استاغت فعند ذلك ما شاكت man axaba liqaa allaahi axaba allaahu liqaa'ahu, markaas qofkii ilaahay la kulankiisa jeclaado alla la kulankiisa jeclaana. Waa mar marka qeybkii la arkay qofka muuminkaa waxa aakhiro u diyaarsan oo arkayo bishaaradii uu helay, markaa nin walbo muumina inuu dhintoo jeclaana. waman kariha liqaa allaahi kariha allaahu liqaa'ahu. وبه قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء وأخبرنا قتيبة قال حدثنا المغيرة هو المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي هدو جعل هذا أحببت لقاءه وإذا كره لقائي هدو نعنى كرهت لقاءه. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد هو بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحديث أنس. وبه قال أخبرنا أبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي وسليمان بن بلال يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. مركع عائشة أبو هريرة إيو أنس عبادة بن صامت سدح لسنة حديث هذا عبادة لبدا إسكاله عبادة بن صامت يا أبو هريرة يا عائشة لفت يدوى مقشى حديث. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وأخبرنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو حكدري في حديثه إلا النسائي لا بشي يقول لي عمرو بن علي إيه حميد بن مسعدة عمرو حكدر في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت الله لك كل كيس النعيب كذا وموت كالنعيب كيس كلنا نكره الموت نقل أن نجيرد والنعينا. قال ذاك عند موته وقت كستاماني ومركو لمن يقفك إذا بشر برحمة الله إلهي نحريستي سدي اللوغو بشاري ومغفرته أحب لقاء الله وجعلي سنيا وأحب الله لقاءه ألنا لكلن كيس وجعلي سنيا. وإذا بشر بعذاب الله دي اللوغو بشاري مركو لمن ينكره لقاء الله لكلن كاللو نعيا وكره الله لقاءه. طيب حديث كان عائشة حديث كيدنا واكم. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.